بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الإيثار والمواساة، قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيثار والمواساة. الإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه فيما تتعلق به نفسه من مال أو طعام أو غير ذلك. وأما المواساة فهي أن يواسي غيره بأن يعطي غيره ما زاد على كفايته وحاجته. وعلى هذا فالإيثار أبلغ من المواساة. والإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إيثار بالواجب، فهذا محرم، فلا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره بأمر واجب عليه، كما لو كان عنده ماء للوضوء يكفيه وحده فدفع هذا الماء إلى غيره ليتوضأ به وهو يعدل إلى التيمم، فإن هذا لا يجوز بل هو محرم، بل يجب عليه أن يستعمل هذا الماء، وهذا الغير معذور في عدم استعمال الماء فيتيمم حينئذ. أما لو كان هذا الغير الذي دفع إليه الماء لو كان مضطرا إليه لطعام أو شراب أو نحو ذلك، فيجب في هذه الحال أن يدفعه إليه لأن فيه إنقاذاً لنفس معصومة من الهلاك. لكن الكلام فيما إذا أراد أن يستعمله كاستعماله. والقسم الثاني: إيثار بالمستحب، فهذا مكروه، كما لو آثر الإنسان غيره بمكانه الفاضل، مثلاً إنسان يصلي خلف الإمام فآثر بمكانه غيره وقال لغيره: تعال وصل مكاني، فهذا مكروه، إلا أن يكون المؤثر يعني الذي آثره بهذا المكان ممن له غناء للمسلمين كعالم ومن يبذل ماله في سبيل المسلمين وكذلك الوالد ونحو ذلك، فحينئذ لا بأس، لأن هذا من باب المصلحة. والقسم الثالث: إيثار بالمباح، كما لو آثر الإنسان غيره في مكانه في الجلوس في مجلس من المجالس فهذا مباح. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى: قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الآية في وصف الأنصار رضي الله عنهم، فإن الله عز وجل لما أثنى على المهاجرين وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثنى بالثناء على الأنصار، فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار أي سكنوا المدينة، والإيمان أي أسلموا قبلهم، فإن كثيرا من الأنصار قد أسلم قبل الهجرة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى والثانية. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فهم أعني الأنصار يحبون المهاجرين محبة صادقة في الله ولله، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي أن الأنصار لا يحملون في صدورهم شيئاً من غل أو حسد أو حقد على المهاجرين مما آتاهم الله عز وجل من الفيء. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يقدمون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة وفقر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه أي من يقيه الله عز وجل ويسلمه من الشح، وهو البخل مع الحرص بأن يكون كريما جوادا باذلا، فأولئك، يعني من اتصف بهذا الوصف، فأولئك هم المفلحون الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآية الثانية، وهي قول الله عز وجل في وصف عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام أي يبذلونه لغيرهم تقربا إلى الله تعالى مع حبهم لهذا الطعام، يبذلونه للمسكين واليتيم والأسير. فالمسكين هو ذو الحاجة، فيدخل في ذلك الفقير، يعني من كان معدما أو كان عنده مال لكن ليس عنده ما يكفيه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، وأسيرا، والأسير هو المحبوس. وهذا يدل على أنهم آثروا غيرهم على أنفسهم، وإنما يصدر ذلك ممن كمل إيمانه وصدق في إيمانه وتاجر مع الله عز وجل بأن قدم مرضات الله عز وجل على هوى نفسه. فهاتان الآيتان فيهما دلالة على فضيلة الإيثار، وأنه ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره فيما تهواه نفسه وفيما تحبه نفسه، اللهم إلا الإيثار بالواجب كما تقدم، فإن الإيثار بالواجب محرم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.